أنا لو قلت لكم جميعا، لو إن رجل أراد أن يذهب إلى دولة غربية، يروح بريطانيا، يروح فرنسا، يروح ألمانيا، أمريكا، وأراد أن يتعلم الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الروسية، أي لغة من اللغات، ويصير كأنه واحد من أهل هذه اللغة، يأخذ كم سنة؟ سنتين، ثلاثة. خلي بالك ان اللغة، اي واحد غريب عن اللغة لم ينشأ فيها لابد ان يظهر لاهل البلد انه اجنبي، مهما كان ماهرا، لان اهل البلد لهم لكنة، اللكنة دي تكون مفهومة عند اهل البلد، فمهما كان ماهرا لابد يتعرف ان ده غريب اجنبي. فلو ان رجلا اراد ان يكون واحدا من اهل البلد وينطق اللغة بطلاقة، ياخد سنتين او ثلاثة او اربعة، ده اذا كان بقى ابن ابيه، ياخد له اربع سنين مثلا ولا خمس سنين، يبقى احنا نقول على الولد ده هذا عبقري الزمان ابن ابيه، ونعتبره بطل من البطال. انا ارجع لورا للصحابة في الحديث الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله الامام ابو داود والترمذي واحمد وغيرهم بسند جيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت، قال له يا زيد تعلم لغة يهود فاني اخشى عليهم من اخشى على كتابنا منهم. قال زيد فحذقته، اي حذقت لسان اليهود، كأنه يهود في اللغة، تربى في وسط اليهود. يقول فحذقته في 15 يوما. هل تصدقون هذا؟ في رواية الترمذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم السريانية. حافظ ابن حجر يقول الرواية فيها العبرانية والرواية فيها السريانية، لا مانع أن يكون تعلم اللغتين جميعا لاحتياج إحدى اللغتين إلى الأخرى، يعني 15 يوم في نصف شهر زيد بن ثابت صار يتكلم بنفس لغة اليهود وبإتقانه. 15 يوم، نعم. ليه؟ السبب الأول أن الله عز وجل أيده، السبب الثاني المباشر أنه قال إني أخشى على كتابنا، يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف على القرآن حتى لا ينام زيد. لو أنني قلت لكم يا شباب الأمة إننا نخشى على سنة نبينا، لأن القرآن محفوظ وطالما حفظ النص، يبقى احنا حتى لو حصل تحريف للنص سنجد من يفسره تفسيرا صحيحا،

هو الوحيد الوحيد الذي نال كل هذا القسط من الهجوم، مع ان الحديث ممكن يكون رواه مسلم وبقية الستة ابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، ويكون احمد رواه كمان واصحاب المسانيد رواه، ها ممكن حديث يكون متفق عليه مش في الكتب الستة بس، لا وفي المسانيد كمان، يوم يا اخي ما يتكلموش الا في البخاري الواحد. سمعتم حد يتكلم في الامام مسلم؟ سمعتم حد يتكلم في مسند جمال احمد؟ مع ان الحديث في مسلم برضه، فكان على الاقل يا اخي تاخذ مسلم في السكه، ما هو رواه هو كمان. لماذا البخاري وحده دون بقيه الكتب؟ لان البخاري رحمه الله عليه اسس كتابه على اقوى الضوابط العلميه. الامه دي مش مجموعه من الخراف عشان يبقى كتاب البخاري فيه كل هذه الموضوعات والاكاذيب، وتمر 1400 سنه والامه كلها غافله نائمه لا تعرف ان الاحاديث البخاري في حديث موضوع، حتى ياتي كسير وعوير وثالث ما فيه خير يجي يقول لك البخاري في احاديث موضوع. طب والامم دي كلها اللي مر على صحيح البخاري وفيها ناس برضه بداية المنافسة والأقران والمعاصرة حريص انه برضه يفطس في البخاري، ما عرفش يعملها لأنه احترم عقله وعرف أن الناس لو تكلموا فيه لأسقطوه. والبخاري نفسه أخذ ما يشبه القدسية لدرجة أن بين العوام لو واحد قال كلمة غلط يقول يا أخ غلط، يقول احنا غلط في البخاري، ايه غلط في البخاري؟ لدرجة ان مرة سمعت الشيخ كشك الله يرحمه بيقول واحد تقدم في الصلاة يصلي وبعدين ايه بيقرأ في صلاة المغرب إلهكم التكاثر، فواحد رد عليه ألهاكم، هو إلهكم التكاثر وهو كده لأنه واخد القرآن من أراه كده إلهكم التكاثر، يا ابن ألهاكم لا إلهكم ألهاكم، خلاص بقى الصلاة هتبوظ اهو خلص صلاة، يا ابني جبت إلهكم من ايه؟ ده هي ألهاكم التكاثر. قال له يا أخي احنا غلطنا في البخاري، قال له يا ابني قرآن، ها يعني شوف المسألة يعني كلمة كلمات دارجة حتى على لسانه، طب احنا غلطنا في البخاري. إذا لم يأخذ البخاري هذه المكانة إلا بتواتر شهادات أهل العلم أن هذا هو أجود كتاب على وجه الأرض بعد القرآن. مش معنى انه اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل انه زي القران ما فيهوش غلطه، لا ابدا. البخاري فيه احاديث العلماء مختلفين في الصحيح، بس من الذي يستطيع ان يفصل فيها؟ هذا الاعور، ها اللي بيفكرني بصاحبي الاعور ايضا كان عنده بغبغان اعور، فجاي يحط البغبغان في القفص ام حطه بره القفص؟ جاء البغبغان يهرب ام داخل القفص؟ ها فلما يكون واحد زي ده ياتي على امتن كتاب استعصى بعضه على اكابر اهل العلم، حتى قال الحاكم النيسابوري الذي وضع كتاب المستدرك على الصحيحين إن تراجم البخاري حيرت العقول، إن تراجم البخاري حيرت العقول، ليه؟ كان غواصا على المعاني، وكان شغل الأئمة زمان وعلى قيام البخاري بالشفرة، لا يسلس البخاري قياده لغبي ولا لنصف ذكي، بل لا يسلس قياده إلا لرجل في غاية الذكاء. فالأحاديث الموجودة في البخاري جمهور متونها صحيحة، لكن الكلام بيبقى في الأسانيد،